سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك نفوسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع لعطائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا إله العافية يا واهب العافية نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الكفر والكافرين وانصر عبادك المجاهدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أنزل عليهم من الصبر والنصر والتمكين أضعاف ما نزل من البلاء يا سميع الدعاء اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية عافنا واعف عنا تقبل منا وقبلنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين